وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن حكم زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر قد قرب وقتها، وآن زمانها. زكاة الفطر سميت زكاة الفطر لأن سبب وجوبها هو الفطر، سبب وجوب زكاة الفطر هو وجود الفطر، لأن عندنا زكاة للمال وعندنا زكاة للبدن. فزكاة المال هذا إذا حال عليها الحول، وجبت الزكاة فيها. أما زكاة الفطر فإنها لا تجب من أجل الحول، وإنما تجب من أجل أن الإنسان المسلم يكون موجود وقت الفطر. والفطر المراد به ما هو فطر أي يوم من أيام رمضان، لا، المراد بالفطر يعني الفطر من كل الشهر، هذا هو التي تجب فيه، ليس يعني المراد بذلك فطر كل يوم، وإنما المراد فطر آخر يوم من رمضان، ينتهي رمضان ويدخل شهر شوال. هذا الانتهاء من شهر رمضان ودخول شهر رمضان، هذا هو الفطر الكامل. بمعنى الفطر الكامل يعني أنه خرج شهر رمضان كله ولم يبق منه شيء، ودخل شهر شوال، فالفطر من هذا الشهر إلى هذا الشهر هو الذي أوجب زكاة الفطر، ولهذا سميت زكاة الفطر، سببها الفطر، فنسبت إليه، نسبت إلى الفطر فقيل زكاة الفطر. وزكاة الفطر هذه متى فرضت ومتى وجبت؟ وجبت في السنة الثانية من الهجرة، وجبت فيها زكاة الفطر، لأنها تابعة لرمضان، فلما فرض رمضان وانتهى رمضان صار في شيء اسمه زكاة الفطر، الزكاة التي سببها الفطر. وزكاة الفطر واجبة بإجماع العلماء، السلف وعلماء الخلف، أن زكاة الفطر واجبة، يعني ما فيه أحد منهم قال إنها سنة أو قال إنها فضيلة أو قال إنها مستحبة، لا، كلهم أجمعوا على أن زكاة الفطر من الواجبات، وأن من تركها أو تهاون بها فإنه ترك واجب، إذن فهو آثم، لأنها زكاة واجبة، وهي واجبة بالكتاب، كما قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى. قد أفلح يعني فاز وحصل المطلوب، من تزكى، فسر من تزكى يعني بمن أخرج زكاة الفطر، وتشمل التزكية، التزكي هذا يشمل يعني ترك الذنوب كلها وفعل الطاعات كلها يشملها، لكن فسرت في هذا الموضع بأن المراد يتزكى يعني أخرج زكاة الفطر. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، صلاة العيد. والذكر هنا المراد به التكبير ليلة العيد، لأنه يشرع التكبير ليلة العيد من حين يتغرب الشمس حتى تنتهي صلاة العيد، والتكبير مشروع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، يشرع يكرر هذا التكرير هذا التكبير، ويرفع به الصوت في الأسواق وفي المساجد وفي الطرقات وفي الطريق إلى مصلى العيد، كلها يشرع هذا التكبير. وهذا هو المراد بقوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، يعني كبر ليلة العيد، وذكر اسم ربه فصلى، يعني صلى صلاة العيد. إذن هذه ثلاث مراتب: إخراج الزكاة، فالتكبير، فصلاة العيد، كلها اشتملت عليها هذه الآية. قد أفلح، الفلاح الفوز برضا الله جل وعلا، النجاة من النار والفوز بالجنة، هذا هو الفلاح. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذا دليل زكاة الفطر من القرآن، هذا دليلها من القرآن. أما دليلها من السنة والأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فكثيرة جدا، منها ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، فرض، شوف كيف فرض، ما قال استحب ولا قال كذا، لا، يقول فرض يعني بمعنى أوجب، بمعنى أنه أوجبها. متى؟ زكاة الفطر إذا أفطر الإنسان من رمضان، إذا أفطر المسلم من رمضان. هي وإن كان الفطر في نهار رمضان لا يكون إلا من البالغين والمكلفين، ولكن يدخل معهم الصغار ويدخل معهم المعاتيه ويدخل معهم غير ذلك، يدخلون معهم بوجوب زكاة الفطر. أين؟ ومعنى فرض يعني أوجب عليهم، أوجب النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في من نهار رمضان. والله جل وعلا يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، أني بفرض، إذا ما دام فرض يجب علينا أن نقوم بها، ووجوب قيامنا بها هذا معناه هذا من السنة، هذا يعني من القرآن، ما دام امتثلنا أمر الله فحنا امتثلناه من القرآن، لأن الله جل وعلا يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي فرض زكاة الفطر، النبي عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر، يعني بمعنى أنها كأنها واجبة من الكتاب أيضا، ما دام الله جل وعلا يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال في آية أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله، اللي يطيع الرسول هو مطيع لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الزكاة. وكما تقدم أجمع عليها العلماء، علماء المسلمين كلهم أجمعوا على وجوب زكاة الفطر، سواء منهم السلف وسواء منهم الخلف من المتأخرين. كل هؤلاء أجمعوا على أن زكاة الفطر أنها واجبة. إذن صح أنها واجبة بالكتاب وواجبة بالسنة وواجبة بإجماع أهل العلم، وهذه الثلاثة هي مصادر التشريع. مصادر التشريع هي كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع علماء المسلمين، هذا هو مصادر التشريع التي تؤخذ منه الأحكام. الأحكام الشرعية تؤخذ من هذه المصادر الثلاثة، من الكتاب ومن السنة ومن إجماع العلماء. أين؟ وكما تقدم أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، لأن شهر رمضان فرض في السنة الثانية، وزكاة الفطر تابعة لصوم رمضان. إذن لما أنه فرض شهر رمضان فرضت معه هذه الزكاة البدنية، هذه الزكاة البدنية، لأن سبب وجوبها هو الفطر من رمضان. إذا أفطر المسلم من شهر رمضان كله وجبت عليه زكاة الفطر. ووجوب زكاة الفطر على كل مسلم، على كل مسلم، زكاة المال لا تجب إلا على الأغنياء، أما هذه فهي متعلقة بالبدن ما تعلقت بالمال، متعلقة بالبدن. فكل أحد عنده شيء زايد عن أكله ذلك اليوم يخرجه زكاة فطر، فهي واجبة على الصغير وعلى الكبير وعلى الذكر وعلى الأنثى وعلى الحر وعلى العبد، كل إنسان مسلم تجب عليه، سواء كان مكلف يعني بالغ عاقل أو غير مكلف كان صغير، فهي واجبة عليه زكاة الفطر. وليس لها نصاب إلا أنه يفضل عنده شيء زائد عن قوته ذلك اليوم، هذا نصابها، هذا نصاب زكاة الفطر، أنه يكون عندك شيء فاضل عن قوتك وقوت أولادك ذلك اليوم تخرجه. أما إذا كان ما عنده إلا قوت يومه ذلك اليوم فابدأ بنفسك ثم بمن تعود، البادي نفس الإنسان، فالبداءة بالنفس أولى من البداءة بالغير. لكن إذا زاد عنده، فضل عنده شيء عن قوته ذلك اليوم وجبت عليه الزكاة، زكاة الفطر، هذا نصابها. ولهذا جاء بالحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، كلهم يجب عليهم، كل هؤلاء يجب عليهم، إما أن يخرجوا بأنفسهم وإما أن يخرج عنهم أولياءهم الذين يقومون بنفقتهم، فالذين يقومون بنفقتهم تجب عليهم زكاة فطرهم. إذا كان عندك زوجة، عندك أولاد، عندك كذا، أنت لتصرف عليهم وأنت لتنفق عليهم، زكاتهم، زكاة فطرهم تجب عليك، زكاة فطرهم واجبة عليك أن تخرجها مع من. وكل إنسان وجبت عليك نفقته وجبت عليك إيه؟ وجبت عليك فطرته، كل إنسان. أما إذا كنت متبرع بالنفقة ما هي واجبة عليك، عندك ضيف بالبيت، عندك مثلا إيش أحد تحسن إليه فطر يأكل عندك في نهار رمضان مثل يعني ما هي نفقة ليست واجبة عندك إنسان تنفق عليه ولكن نفقته ليست واجبة عليه إنما أنت محسن فقط متبرع فقط فهذا لا تجب عليك فطرته لا تجب عليك إن أخرجتها فهو أفضل وأحسن وإن لم تخرجها فزكاته واجبة عليه هو الذي يخرج عن نفسه لكن إذا كان عندك بالبيت وأردت أن تخرج عنه صدقة الفطر معك ومع أهلك فهذا إحسان لكن لازم أنك أيضا تخبره لأن هذه زكاة وعبادة لا بد لها من نية تقول نبي نخرج أكثر ما فيه إلا أكثر من تقول له نبي نخرج فطرتك مع فطرتنا نبي نخرج زكاة فطرتك معنا يكفي كذا إذا خبر هذا أو كان عنده علم بس هذا هو كاف عين فجمهور أهل العلم يرون أن زكاة المتبرع في نفقته أنها غير واجبة وإنما هي مستحبة لحديث أخرجوا الزكاة عمن تمونون أخرجوا زكاة الفطر عمن تمونون هذا الحديث حسن وقالوا إن الأمر فيه للاستحباب لأن نفقته غير واجبة عليك ومثل ذلك الأجير عندك سواق عندك شغالة بالبيت عندك مزارع بالحديقة عندك كذا منها ما تجب نفقتك عليه زكاة الفطر لا تجب عليك ما هي واجب ولو كنت يعني تصرف عليه لأن نفقتهم هذه ما هي تبرع ولا واجبة عليك معاوضة هذه معاوضة أنت جبت بهم ليخدموا ليسوقوا ليشتغلوا كذا بهذه النفقة وإن كان معها نقود إذن الشغالات والسواقين والمؤذى والمزارعين ونحو ذلك كل ما هم يشتغلون عندك بورشة أو يشتغلون عندك في دكان أو يشتغلون بكذا كلهم ولو كنت أنت يعني تمونهم زكاتهم غير زكاة الفطر غير واجبة عليك غير واجب إن أخرجتها رضوا بإخراجك وأخرجتها فذاك وإن لم تخرجها فإنها ليست بواجب ولكن الأفضل يعني إخراجه لحديث أدوا الصدقة عمن تمونون أدوا الصدقة عم أنتم تمونهم وتنفق عليهم يعني من المستحب فقط ما هو من الواجبات من المستحب أنك أيضا تخرج عن هؤلاء قلنا أنها تجب على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد فهل تجب على الحمل الذي في بطن أمه هل تجب عليه أو لا تجب إجماع أهل العلم أنها لا تجب العلماء أجمعوا على أن الجنين في بطن أمه لا تجب زكاة فطره لا تجب وإنما يستحب إخراجها عنه يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا قيل جنين فالمراد به الذي في بطن أمه هذا هو الجنين ما يقال جنين الذي خرج لأنه مأخوذ من الجن وهو الاستتار مثل الجن ما نسمون الجن لأن ما نراهم الملائكة اسمهم الجنة ما نراهم المجن هذا الذي غطي الرأس لفظ الجننة مادة جننة تدل على الاختفاء الخفاء والستر سمي جنين لأنه مجتن في بطن أمه المهم إذا خرج لا يسمى جنين فالجنين في بطن أمه يستحب إخراج الصدقة عنه استحباب لا وجوب بإجماع أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه له زكاة، ولا أبو بكر ولا عمر، إنما عثمان رضي الله عنه هو الذي أخرجها عن الجني. هو عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي أخرج زكاة الجني. وعثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الخلفاء الراشدين هم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن الخلفاء الراشدين هم هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وإذا شرعوا شيء سنوا شيء سنوه صار بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، لأن النبي عليه الصلاة يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. إذن هذا وإن كان عثمان الذي قاله، لكن ما دام النبي أوصانا بأننا نأخذ بسنة الخلفاء الراشدين، فالجنين يستحب إخراج الفطرة عنه ولو كان في أول نشوئه في أول الحمل، يعني إلى الآن ما نفخت فيه الروح، بس بان ظهر في حمل يخرج عنه. والله أول ما يكون نطفه ماء، النطفه الماء القليل، يكون نطفة في بطن أمه، ثم يكون بعد ذلك علقة، العلقة ماء متجلد، دم متجلد، ثم الدور الثالث يكون مضغة، ثم المضغة هذه 20 يوم مضغة، و20 يوم الأخيرة تكون مخلقة، لأن الله يقول مخلقة وغير مخلقة، يعني مخلقة يعني أنها بانت تقاطيعها، بان الرأس واليدين والرجلين إلى آخر. فالمهم أن زكاة الجنين أنها مستحبة سواء كانت في أول الحمل أو في آخر الحمل، يستحب إخراجها عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه. متى تجب الزكاة؟ زكاة الفطر متى تجب؟ متى؟ قال تجب بغروب الشمس، هذا وجوبه، تجب بغروب الشمس ليلة العيد. إذا غربت الشمس ليلة العيد وجبت، وقبلها لا تجب، وبعدها كذا، فقبلها غير واجبة، وبعدها كذلك. إيش إذا كان مضى على المسلم مضى عليها الغروب وهو موجود وجبت عليه. إذن ما دام أنه في غروب الشمس تجب، فنقول أنه لو ولد المولود بعد الغروب ما وجبت الزكاة، ولد المولود بعدما غربت الشمس ولو حتى بدقائق غربت الشمس ما وجبت، إنما كما تقدم أنها مستحبة إيش للجني. مات الميت قبل الغروب بدقائق ما تجب زكاة، ما عليه زكاة، لأنه وقت غروب الشمس ما هو موجود، فارق الحياة. نعم، فلا تجب عليه الزكاة ولا يخرج عنه زكاة. أسلم الكافر بعد الغروب بدقائق دقائق ما تجب عليه. وقت الغروب ليس من أهل الزكاة، وقت الغروب هو كافر لا يخرج عنه زكاة. إذن الغروب هو الحد الفاصل، هو الحد الفاصل. فمن غربت الشمس وهو أهل للزكاة وجبت عليه، وإن كان لا إلا غير أهل للزكاة فلا تجب. فإذا فرضنا مثلا إن المولود ولد بعد الغروب ما وجبت، لكن لو ولد قبل الغروب دقائق بس، ما فيه إلا 3 دقائق 4 دقائق وولد وجبت، لأنه جاء الغروب وهو خارج من بطن أمه، إنسان خارج من بطن أمه. أو مثلا إيش، مات قبل الغروب 5 دقائق 3 دقائق ما وجبت، ما عليه زكاة فطر. ليه؟ قال وقت الغروب ما هو موجود، ميت. أين؟ لكن لو مثلا زل الغروب ب3 دقائق وهو حي أخرجنا عنه الزكاة، لأنه وقت الغروب من أهلها. ولد قبل الغروب بقليل وجبت الزكاة. فالغروب هذا هو الحاد. من كان وقت الغروب من أهلها وجب زكاة فطره، إما عليه وإما على من يمونه. فإن كان لا إلا غربت الشمس وهو ليس من أهلها فليس عليه زكاة، فليس عليه زكاة. والسبب في هذا أن زكاة الفطر أن سببها غروب الشمس، سببها الفطر من غروب الشمس، فلا تجب على هذا. أي نعم. طيب إيش الحكمة بهذه الزكاة؟ إيش الحكمة منها؟ الله سبحانه وتعالى قال فرضها في كتابه، والنبي فرضها عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليها العلماء. إيش الحكمة في إخراج هذا الجزء في هذا الوقت بالذات؟ ما الحكمة من ذلك؟ قال الحكمة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر طهرة للصائم، طهرة للصائم من الرفث، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. هذه من حكمه، من حكمه هذا أنها طهرة للصائم. أين طهرة للصائم؟ من إيش؟ قال من اللغو. الصائم ربما يحصل منه كلام، ربما يحصل منه أشياء تخدش الصوم، تنقص الصوم كذا، لغو. اللغو معناه الشيء اللاغي اللي ما له ثمر. وأعظم من اللغو إن يكون والعياذ بالله كلام زور، شتم، غيبة، نميمة كذا، هذا عدد من الصائم أعظم. فإذا حصل منه لغو كلام فزكاة الفطر هذه ترقع هذا اللغو، ترقعه وتكمله، تكمل هذا اللغو، تسد النواقص التي فيه. وعن الرفث، الرفث ما هو؟ الرفث الجماع ودواعي الجماع، من النظر بشهوة، ومن اللمس، ومن التقبيل، ومن نحو، وأعظم من ذلك والعياذ بالله الجماع، أعظم من هذا كله. فزكاة الفطر طهرة من هذا، من هذا. الإنسان مثلا نظر إلى زوجته بشهوة، لمسها، قبلها وهو صائم، هذا إذا ما أنزل فصيامه صحيح. وإن أنزل، إن أنزل فصيامه فسد. فإذا حصل منه هذا الشيء ولكنه لم ينزل فقد يعني انخدش الصيام، لكن زكاة الفطر ترقع هذا وتكمل هذا النقص وتكمل هذا النقص. الحكمة الثانية أنها طعمة للمساكين، والمساكين هم الذين لا يجدون النفقة، هذا مسكين. المسكين هو الذي لا يجد النفقة على نفسه ولا على من يعول، هذا يقال المسكين، وتارة يقال فقير وتارة يقال مسكين، والمعنى متقال. وطعمة للمساكين، يوم العيد هذا يوم فرح ويوم سرور ويوم أنس، والمسلمون يتكاتفون فيما بينهم ويتعاونون فيما بينهم، فلا ينبغي أن ناس متنعمين وناس يعني عندهم الأطعمة والأشياء الزائدة والكساوي والحاجات بينهم ناس جائعين ما هو حصل لهم الفرح ولا حصل لهم السرور بالعيد، كله من أجل إنهم ما عندهم شيء. فينبغي أقل الأحوال أنهم يعطون ما يكفيهم بس القوتهم القوتهم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، هذا يوم زينة ويوم فرح، من زين ما ينبغي